الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فصل: وأما قولهم وعلى هذا المثال نقول في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة الكلمة طبيعة كلمة الله وروحه، وطبيعة الناسوتية التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به. فيقال لهم: كلام النصارى في هذا الباب مضطرب مختلف متناقض، وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه، ولا قول معقول، ولا قول دل عليه كتاب، بل هم فيه فرق وطوائف، كل فرقة تكفر الأخرى كاليعقوبية والملكانية والنسطورية. ونقل الأقوال عنهم في ذلك ونقل الأقوال عنهم في ذلك مضطربة كثيرة الاختلاف. ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا على 11 قولا. وذلك أن ما هم عليه من اعتقاد من التثليث والاتحاد كما هو مذكور في أمانتهم لم ينطق به شيء من كتب الأنبياء، ولا يوجد لا في كلام المسيح ولا الحواريين ولا أحد من الأنبياء، ولكن عندهم في الكتب ألفاظا متشابهة وألفاظا محكمة يتنازعون في فهمها. ثم القائلون منهم بالأمانة وهم عامة النصارى اليوم الملكانية والنسطورية واليعقوبية مختلفون في تفسيرها، ونفس قولهم متناقض يمتنع تصوره على الوجه الصحيح. فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره، فمنهم من يراعي لفظ أمانتهم وإن صرح بالكفر الذي يظهر فساده لكل أحد كاليعقوبية، ومنهم من يستر بعض ذلك كالنسطورية، وكثير منهم وهم الملكانية بين هؤلاء وهؤلاء. ولما ابتدعوا ما ابتدعوا من التثليث والحلول كان فيهم من يخالفهم في ذلك، وقد يوجد نقل الناس لمقالاتهم مختلفا، وذلك بحسب قول الطائفة التي ينقل ذلك الناقل قولها التي ينقل ذلك الناقل قولها والقول الذي يحكيه كثير من نظار المسلمين. يوجد كثير منهم على خلافه، كما نقلوا عنهم ما ذكره أبو المعالي وصاحبه أبو القاسم الأنصاري وغيرهما أن القديم واحد بالجوهر، ثلاثة بالأقنوم، وأنهم يعنون بالأقنوم الوجود والحياة والعلم. ونقلوا عنهم أن الحياة والعلم ليس بوصفين زائدين على الذات موجودين، بل هما صفتان نفسيتان للجوهر. قالوا: ولو مثل مذهبهم بمثال لقيل إن الأقانيم عندهم تنزل منزلة الأحوال والصفات النفسية عند مثبتيها من المسلمين، فإن سوادية اللون ولونيته صفتان نفسيتان للعرب. قال: وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والروح بالأب وروح القدس، فيعنون بالأب الوجود وبالابن المسيح والكلمة. وربما سموا العلم كلمة والكلمة علما، ويعبرون عن الحياة بالروح. قال: ولا يريدون بالكلمة الكلام، فإن الكلام عندهم من صفات الفعل، ولا يسمون العلم قبل تدرعه بالمسيح واتحاده به ابنا، بل المسيح عندهم مع ما تدرع به ابن. قالوا: ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرعت بالناسوت، ثم اختلفوا في معنى الاتحاد، فمنهم من فسره بالاختلاط والامتزاج، وهذا مذهب طوائف من اليعقوبية والنسطورية والملكانية. قالوا: إن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته كما مازج الخمر الماء أو اللبن. قالوا: هذا مذهب الروم ومعظمهم الملكانية. قالوا: فمازجت الكلمة جسد المسيح فصارت شيئا واحدا، وصارت الكثرة قلة. وذهب طائفة من اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت لحما ودما، وقالوا وصار شرذمة من كل صنف، إلى أن المراد بالاتحاد ظهور اللاهوت على الناسوت كظهور الصورة في المرآة والنقش في الخاتم. ومنهم من قال ظهور اللاهوت على الناسوت كاستواء الإله على العرش عند المسلمين. وذهب كثير من هذه الطوائف إلى أن المراد بالاتحاد الحلول. قالوا وقد اختلفوا أيضا في الجوهر والأقانيم، فذهبت اليعقوبية والنسطورية إلى أن الجوهر ليس بغير الأقانيم ولا يقال إنه هي، وصرحت الملكانية بأنه غير الأقانيم، وآخرون قالوا هو الأقانيم. قالوا وافترقت النصارى من وجه آخر، فذهبت الروم إلى التصريح بإثبات ثلاث آلهة، وامتنعت اليعقوبية والنصورية من ذلك في وجه والتزموه من وجه، وذلك أنهم قالوا الكلمة إله والروح إله والأب إله، والثلاثة الأقانيم التي كل أقنوم إله إله واحد. قالوا وذهبت شرذمة من النصارى إلى أن عيسى كان ابنا لله على جهة الكرامة، فكما اتخذ الله إبراهيم خليلا كذلك اتخذ عيسى ابنا. قالوا وهؤلاء يقال لهم الأريوسية، فهذا نقل طائفة من نظار المسلمين، وهذا قول لمن قاله من النصارى، وفيه ما هو مخالف لصريح أمانتهم وما عليه جمهورهم، مثل قوله إنهم لا يسمون العلم قبل تدرعه بالمسيح ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن، فإن هذا خلاف ما عليه فرق النصارى من الملكانية واليعقوبية والنسطورية، وخلاف ما تضمنته أمانتهم، إذ صرحوا فيها بأن الكلمة ابن قديم أزلي مولود قبل الدهور. وهذا صفة اللاهوت عندهم، وفيها أشياء يقولها بعض النصارى لا كلهم، وكذلك نقلهم عنهم أنهم لا يريدون بالكلمة الكلام، فإن الكلام عندهم صفة فعل، وهذا قول طائفة منهم ومن اليهود، وكثير منهم أو أكثرهم يقولون إن كلام الله غير مخلوق، وينكرون على من يقول إنه مخلوق. ونقل طائفة أخرى منهم أبو الحسن ابن الزاغوني عنهم ما يوافق هذا من وجه دون وجه، فقالوا اتفقت طوائف النصارى على أن الله ليس بجسم، واتفقوا على أنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم، وأن كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام. ثم اختلفوا، فقال بعضهم إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية متفقة في الجوهرية، وقال آخرون ليست مختلفة في الأقنومية بل متغايرة، وقال فريق منهم إن كل واحد منها لا هو الآخر ولا هو غيره، وليست متغايرة ولا مختلفة، وزعموا أن الجوهر ليس هو غيرها إلا ما ذكر عن طائفة من الملكانية، فإنهم قالوا إن الأقانيم هي الجوهر غير الأقانيم، وزعموا أن الجوهر هو الأب والأقانيم الحياة وهي روح القدس والقدرة والعلم، وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعيسى بن مريم، وكان مسيحا عند الاتحاد لاهوتا وناسوتا، حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن. واختلفوا أيضا، فقالت النسطورية إن المسيح جوهران أقنومان قديم ومحدث، وأن اتحاده إنما هو بالمشيئة، وأن مشيئتهما واحدة وإن كانا جوهرين. وقالت اليعقوبية لما اتحدا صار الجوهران الجوهر القديم والجوهر المحدث جوهرا واحدا. واختلفوا هنا، فقال بعضهم الجوهر المحدث صار قديما، وزعم آخرون أنهما لما اتحدا صار جوهرا واحدا قديما من وجه محدثا من وجه آخر. وقالت الملكانية إن المسيح جوهران أقنوم واحد، وحكي عن بعضهم أنه أقنومان جوهر واحد. وقالت الأريوسية إن الله ليس بجسم ولا أقانيم له، وأن المسيح لم يصلب ولم يقتل، وأنه نبي، وحكي عن بعضهم أنه قال المسيح ليس بابن الله، وحكي عن بعضهم أنه ابن الله مع التسمية والتقريب. واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم، فقال طائفة منهم إن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة، كما يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه. وقال طائفة منهم إنها حلت في مريم من غير ممازجة، كما أن شخص الإنسان يحل في المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة. وزعم الطائفة من النصارى أن الناسوت مع اللاهوت كمثل الخاتم مع الشمع، يؤثر فيه بالنقش ثم لا يبقى منه شيء إلا أثره. قال أبو الحسن بن الزاغوني ومن معه: واختلفت النصارى في الأقانيم، فقال قوم منهم هي جواهر، وقال قوم هي خواص، وقال قوم هي صفات، وقال قوم هي أشخاص. والأب عندهم الجوهر الجامع للأقانيم، والابن هو الكلمة التي اتحدت عند مبدأ المسيح، والروح هي الحياة. واجتمعوا على أن الاتحاد صفة فعل وليس بصفة ذات. قالوا: واختلف قولهم في الاتحاد اختلافا متباينا، فزعم قوم منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح، وقيل هذا قول الأكثرين منهم. وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج، وقال قوم من اليعقوبية هو أن كلمة الله قد انقلبت لحما ودما بالاختلاط، وقال كثير من اليعقوبية والنسطورية الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط الماء بالخمر وامتزاجهما، وكذلك الخمر باللبن. وقال قوم منهم: الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصار هيكلا واحدا. وقال قوم منهم: الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة، وكظهور الطابع في المطبوع مثل الخاتم في الشمع. وقال قوم منهم: الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة ولا ممازجة، كما نقول الله في السماء على العرش من غير مماسة ولا ممازجة، وكما نقول إن العقل جوهر حال في النفس من غير مخالطة للنفس ولا مماسة لها. وقالت الملكانية: الاتحاد أن الاثنين صارا واحدا وصارت الكثرة قلة. وهذا الذي نقله عنهم أبو الحسن الزاغوني ونحو ما نقله عنهم القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى وغيرهما. وقال أبو محمد بن حزم: النصارى فرق منهم أصحاب أريوس، وكان قسيسا بالإسكندرية، ومن قوله التوحيد المجرد، وأن عيسى عبد مخلوق، وأنه كلمة الله التي بها خلق السماوات والأرض. وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية، وأول من تنصر من ملوك الروم، وكان على مذهب أريوس هذا. قال: ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي، وكان بطرياركا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية، وكان قوله بالتوحيد المجرد الصحيح، وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام، خلقه الله في بطن أمه مريم من غير ذكر، وأنه إنسان لا إلهية فيه البتة، وكان يقول: لا أدري ما الكلمة ولا الروح القدس. قال: وكان منهم أصحاب مقدونيوس، كان بطرياركا بالقسطنطينية بعد ظهور النصرانية أيام قسطنطين ابن قسطنطين باني القسطنطينية، وكان هذا الملك أريوسيا كأبيه، وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد المجرد، وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق إنسان نبي رسول كسائر الأنبياء عليهم السلام، وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله، وأن روح القدس والكلمة مخلوقان، خلق الله كل ذلك. قال: وكان منهم البربرانية، وهم يقولون إن عيسى وأمه إلهان من دون الله تعالى. قال: وهذه الفرق قد بادت، وعمدتهم اليوم ثلاث فرق، وأعظمها فرق الملكانية، وهي مذهب جميع ملوك النصارى حيث كانوا حاش الحبشة والنوبة، ومذهب عامة أهل كل مملكة النصارى حاش النوبة والحبشة، وهو مذهب جميع نصارى أفريقية وصقلية والأندلس وجمهور الشام. وقولهم إن الله تعالى الله عن قولهم ثلاثة أشياء: أب وابن وروح القدس كلها لم تزل، وأن عيسى إله تام كله وإنسان تام ليس أحدهما غير الآخر، وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل، وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك، وأن مريم ولدت الإله والإنسان،

وقد أنجبه الله على ما تزعمون وتصفون لخلاص الخلق، وفوض إليه القضاء بين العباد في اليوم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون للحساب. وقد وجدناكم تؤثرون أخبارا في قوم عرضوا التوابيت فيها شهداء لكم بأن الأيدي التي بسطت إليها جفت، أو هل نال أحدا من الجزع والهلع والغم والقلق والتضرع إلى الله في إزالة ما حل به، مثل ما يحكى في الإنجيل أنه ناله. وجدنا الكتب تنبئ بأنه نيل من جورجيس أحد من كان على دين المسيح صلى الله عليه وسلم من العذاب الشديد بالقتل والحرق والنشر بالمناشير ما لم يسمع بمثله في أحد من الخلق، ونال خلقا كثيرا من تلامذته أيضا عذاب شديد. وقيل لما كان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إياه من الرجوع عن أديانهم إلى الكفر الذي كان أولئك الملوك عليه، فصبروا على ذلك واحتسبوا أنفسهم فلم يهربوا من الموت، وقد كان يمكنهم الهرب من بلد إلى بلد والاستتار وإخفاء أشخاصهم، وما أظهروا في حال من تلك الأحوال جزعا ولا هلعا، وهم بعض الآدميين التابعين له، لأنه خفف عنهم ما كانوا ينالون به بتأييد الله عز وجل إياهم. قال ثم نقول قولا آخر. طيب إلى هنا إن شاء الله، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كما رأينا هذا الفصل فصل طويل وما زلنا فيه، بين فيه رحمه الله اضطراب النصارى وتفرقهم في أصل المسيح عليه الصلاة والسلام، وكيف هم تناقضوا بقضية التثليث، وأن أوائل النصارى كانوا على التوحيد كما ذكر ذلك ابن حزم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى بالفرق التي سماها، من أنهم كانوا على التوحيد كمن سمى من سمى من أريوس والتي منها الأريسية، وقيل أن النجاشي رحمه الله تعالى كان منهم، وهكذا من أشار إليهم كذلك بعد ذلك من أصحاب بولس وهذا يدلك أن ما عند النصارى في الحقيقة مما هم عليه اليوم وفي زمن المؤلف رحمه الله تعالى هو من الدين المحرف المغير المبدل، والذي من أعظم علاماته الاختلاف، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الرسالة التي ختم الذي ما زلنا فيها وسيأتي إن شاء الله فيها الكثير، رسالة الحسن بن أيوب رحمه الله تعالى هي من أعظم الرسائل التي تبين عوار ما عليه النصارى، خصوصا كما قال شيخ الإسلام أنه رجل كان نصرانيا ثم أسلم، وليس هذا فحسب، بل درس دين النصارى أكثر من 20 سنة وفي قلبه شك وريب من دين النصارى، ولكن يمنعه التسويف كما ذكر عن نفسه في مشقة مفارقة الأهل والأحباب وغير ذلك مما عليه طبيعة الإنسان، فلما لم يجد بدا من مفارقتهم هاجر رحمه الله وكتب ما كتب من هذه الرسالة العظيمة التي سنجد فيها عجائب ما يذكره عن النصارى، وتزداد هذه الرسالة جمالا بتعليقات الشيخ الإسلام رحمه الله المتخللة لها، مثل قوله هنا لما قال شيخ الإسلام قلت، ومما يوضح تناقضهم أنهم يقولون إن المسيح هو اللاهوت والناسوت شخص واحد إلى آخره، هذا من كلام شيخ الإسلام وليس من كلام الحسن ابن أيوب، فينتهي عند قوله بل ألقوا أقوالا مخالفة للشرع والعقل، يعني كلام شيخ الإسلام، ثم قال الحسن بن أيوب. فهو تجد إذا ذكر في هذه الرسالة الحسن بن أيوب يقول قال أو ثم قال، وإذا نسب لنفسه شيئا قال قلت. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.